والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أخير شوي من أحياني قلنا بدأنا الكلام عن الحديث 42 الذي رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني نظرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لفيتني لا تشركني شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وتكلمنا على القسم الأول من هذا الحديث وهو قول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وتبين مسائل الدعاء وما يتعلق بذلك. وأما قوله جل وعلا حديث قدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فيقول الشارح رحمه الله: السبب الثاني للمغفرة الاستغفار. الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء فهو استحاب. وقيل: ما انتهى إليه البصر منها. وفي الرواية الأخرى: لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم والله لغفر لكم. وهذا يبين لنا أهمية الاستغفار وعظم شأنه وعثره. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله، والمغفرة هي وقاية الشر مما وقع من الإنسان من ذنوب وأخطاء وسترها على الإنسان ومحوها. قد كثر في كتاب الله تعالى ذكر الاستغفار، تارة يأمر الله به كما في قوله جل وعلا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وكما في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالاستغفار شأنه عظيم، وهو عمل سهل لما وفقه الله. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فالاستغفار هو طلب غفر الذنوب ومحوها وسترها وعدم المؤاخذة عليها. وربنا جل وعلا هو الذي يأمرنا بأن نطلب منه المغفرة، وهذا أمر يفرح أهل الإيمان إذا كان ربنا جل وعلا هو الذي يقول لنا: اطلبوا المغفرة وأنا أغفر. شتان بينه وبين من يطلب منه أن يسامح ويرغب. فربنا جل وعلا يفتح أبوابه، والتقصير منك أنت أيها العبد أن تطلب من ربك أن يسامحك على أخطائك. وهذا هذا غاية الجهل، أن لا يطلب الإنسان الذي يخطئ أن يسامح على أخطائه. يقول: وتارة يمدح الله جل وعلا أهله بقوله والمستغفرين في الأسحار. الأسحار هي آخر الليل طويل الفجر، والذين يقومون يستغفرون الله جل وعلا أثنى الله تعالى عليهم في قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد يغفرها إلا الله، وأنت تطلبها ممن عنده القدرة والقرار، ممن يملك غفر الذنوب ونحوها. قال: وتارة يذكر أن الله جل وعلا يغفر لمن استغفره، كما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بشارات لأهل الإيمان والفهم والإدراك. وكل بني آدم خطاء، الأخطاء كثيرة، أخطاء في العمل، وأخطاء لترك العمل، وأخطاء في عدم شكر العمل الذي عمل من أعمال الخير. يقول: وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار، وتارة يرتب عليه، وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة، كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه. فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية آل عمران، أي بقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، التي مرت بنا في قوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالذين إذا وقع منهم الخطأ، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بأي نوع من أنواع الظلم، تذكروا الاستغفار فطلبوا من الله أن يغفر لهم. ولا أحد يذكر الذنوب غير الله، لا فلان ولا علان ولا السيد ولا صاحب الضريع ولا ملك ولا نبي ولا غيره، لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا. وهذا يدعونا إلى أن نطلب المغفرة منه، والمغفرة هي محو ما علق بك من أدران سبب فعل المحرمات أو ترك الواجبات. وطلب المغفرة دعاء، والدعاء لا يكون إلا لمن يقدر عليه، وما يقدر عليه إلا الله، فلا يدعى إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا. يقول: نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار، فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصر على فعله. وتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد، ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء بها ويكون حكم حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. فالإنسان ينبغي أن يكون كثير الاستغفار ويتأكد ذلك في مظنة الإجابة، أوقات إجابة الدعاء يكثر منه الإنسان. قال ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفرني، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. والإنسان إذا كان يكثر من قول أستغفر الله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي كلما قام وقعد ومشى ونام، فإنه لا بد يصادف ساعة تفتح فيها أبواب الإجابة. يقول الحسن رحمه الله أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس الواحد فيكتب له 100 استغفار، وفي رواية 70 استغفار، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي يخشى الله وأشد الناس خشية لله. فما بالكم بحال غيره من الناس. يقول خرج ابن ابي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث ابي هريره مرفوعا، وهذا الحديث ضعيف لكن اذكره. يقول بينما رجل مستلق اذ نظر الى السماء والى النجوم فقال اني لاعلم ان لك ربا خالقا اللهم اغفرني، فهو في غدا. وجاء عن مورخ قال كان رجل يعمل السيئات خرج الى البريه فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقيا فقال رب اغفر لي ذنوبي، فقال ان هذا ليعرف ان له ربا يغفر ويعذب فغفر له. قال وعن مغيث بن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك، ثم مات وغفر له. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر، فذكر مثل الأول مرتين أخرين. فهذا الإنسان الذي أذنب ورجع إلى ربه فإن الله جل وعلا غفر له ذنبه، أذنب الثانية ورجع فارع إلى الاستغفار فغفر له وكرر ذلك ثلاثة. قال وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، والمعنى أنه ما دام على هذه الحال كلما أذنب سارع إلى الاستغفار والندم والتوبة والرجوع إلى الله، ولم يكن مصرا على ذنبه وإنما يبكي على خطيئته ويندم على فعله ويتحسر كيف وقع في هذا الذنب ومخطئه. قال واما استغفار اللسان مع اصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد ان شاء الله اجابه وان شاء رده. وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. في المسند من حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس المرفوع: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ برده. فالإنسان الذي يستغفر الله تعالى وهو مقيم على الذنب هذا يسخر. الإنسان الذي يعمل الجريمة أو يعمل المعصية، يتعامل بالربا، يتعامل بالمعاملات المحرمة، يزني، يشرب الخمر وهو يقول أستغفر الله وهو يمارس فعله، هذا يسخر ويستهزئ بربه جل وعلا. قال الضحاك: ثلاثة لا يستجاب لهم. فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة زنى، كلما قضى شهوته قال رب سبحانه ما أعطته من فلان، فيقول الرب تحول عنها وأغفر لك، فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله، فيقول رب اغفر لي ما أكل من مال فلان، فيقول تعالى رب رد عليه رد إليهم مالهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. فاستجابة الدعاء من متطلباتها الإقلاع عن هذا الذنب، وهذا من شروط التوبة. يقول الشارع رحمه الله: وقول القائل استغفر الله معناه اطلب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي. فالاستغفار التام والموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله اهله ووعده المغفرة. قال بعضهم: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج الى استغفار كثير، اي انه يقول اننا لم نتعدل في الاستغفار، يعني كون الانسان يذنب ثم يقول استغفر الله وهو غير متعدد باداب استغفر الله يعتبر خطا اخر، فهو يحتاج منك الى ان تستغفر الله من استغفارك لانك اسات في طريقه استغفارك. فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة نصوح. وإن قال بلسانه يستغفر الله وهو غير مقنع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي. قال: وهو حسن وقد يرجى له الإجابة. وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة، فكما يعتقده بعض الناس وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. يكون الإنسان يصر على الذنب أو مقيم وهو في نيته أن يعمله ثانية وثالثة وهو يقول استغفر الله، هذا لا يعتبر توبة، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. وأما إذا قال أستغفر الله وأتوب إليه فلا حلفا، إحداهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب، فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب، أي يكذب ليس تائب، هو يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو ما تاب، وحينئذ كذب على نفسه. أما إذا كان مقلعا عن المعصية في قلبه فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه، وكرهه طائفة، وجمهور العلماء على جواز ذلك، أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وأن يعاهد العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه في الحال. ولهذا قال: ما أصر من استغفر. الإنسان إذا كان أقلع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إليه وندم ندم على فعله فهذا هو التائب على الحقيقة. ورد عن بعض السلف أن يزيد الإنسان على قول أستغفر الله وأتوب إليه، ما روي عن عمر أنه سمع رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فقال له يا أميق قل توبة من لا يملك نفسه في نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من الأدب مع الله، حيث أن الإنسان ينكسر بين يدي الله ويذكر له عجزه وضعفه وضرره وأنه بحاجة إلى ربه جل وعلا. سئل الأوزاعي رحمه الله عن الاستغفار، أيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؟ فقال إن هذا لحسن، ولكن يقول رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار. فيقول رب اغفر لي كأنه أبلغ من أستغفر الله، أو كأنه جواب لطلب الاستغفار. إذا قيل لك استغفر تقول اللهم اغفر لي، أو تقول رب اغفر لي. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه جل وعلا، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله جل وعلا المغفرة، كما في حديث شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهد فرادك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرجه البخاري. فهذا هو سيد الاستغفار، وهذا هو أفضل أنواع الاستغفار. فأنت في البداية تثني على الله جل وعلا بما هو أهله، فتقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهذا اعتراف بالربوبية والألوهية، وتثني على الله بفضله عليك بأن خلقك وأنت عبد من عبيده، وتظهر له التزامك بأنك باق على العهد الذي بينك وبين الله، والوعد الذي قطعته على نفسك على قدر استطاعتك، ثم تلجأ إلى الله وتلوذ وتعود به من شر ما عملت من الأعمال التي ليست على وفق ما أمر الله به، ثم تعلن أنك ترجع إلى الله بما أنعم به عليك، فنعم الله عليك تترى، تتابع عليك النعم، فأنت تقر بها وتعترف بها، وتقر بذنوبك التي أثقلتك وعجزت عن حملها، ثم تطلب المغفرة وتبين أنه لا يملك المغفرة إلا الله جل وعلا. أبوء لك بنعمتك علي، أي أرجع لك بنعمتك علي وأقر بذلك بما أنعمت به علي، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي وأقر بخطئي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا هو سيد الاستغفار، ومن قاله في ليلة فمات من يوم غفر له، ومن قامه وقاله في صباح يوم ومات من يومه غفر له. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء يقال قبيل السلام بعد الانتهاء من التحيات والصلوات، والدعاء بالاستعاذة من الأمور الأربعة. وكان هذا الدعاء مما سأله النبي سأله أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. والإنسان يظلم نفسه، كل منا يظلم نفسه بأمور: إما بعدم إعطائها حقها من الأمور التي تحفظها، أو التقصير بأن يقترف مما يسبب إحراقها. فعل المعاصي من ترك واجبات أو فعل محرمات ظلم للنفس، لأنك تعرضها للإحراق. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا قال الإنسان: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ورجي إجابته هو هذا في الصحيحين. قال: ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فرا من الزحف، خرجه أبو داود والترمذي. قال: وفي كتاب اليوم والليلة عند سائل عن خباب بن أرد قال: قلت يا رسول الله كيف نستغفر؟ قال: قل: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو هريرة يقول: ما رأى أحدا يكثر الاستغفار بكثرته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن الأربع عن ابن عمر قال: إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذه الأحاديث ونحوها كلها دعوة لنا لأن نكثر من الاستغفار، ونحن أصحاب أخطاء وذنوب كثيرة. يعجز الإنسان لو عدها عن عدها. وفي المسند عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله إني ذرب اللسان وإن عامة ذلك على أهل. فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول إنه إذا دخل إلى بيته جلس عند أولاده يذكر منه كلام كثير، يخاصم أولاده ويخاصم أهله. فلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المخرج من هذا، لأنه قد يكون من ضمن عتابه على أهل كلمات ينطق بها اللسان لم يزنها صاحبها. فرسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم قال: وينك من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ فالاستغفار هو مفتاح كل خير، وهو يمسح ما يصدر من الإنسان. وأخبر عن حاله عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق العظيم، يقول: إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. يستغفر الله 100 مرة وهو أخشى الناس وأتقاهم. ومع هذا